نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم في نزلا من غفور رحيم ولكم فيها ما تستهوي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي وَمَا

وبذلك يأتي بالله ومن Yeah. ومن إن الذين يلحدون في اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن Bye.